تصف هذه النفس الأمارة بالسوء عند حدها فلقد طال بها الطريق. أوقفها عند حدها وتب إلى الله الكريم. أوقفها عند حدها وأطلق قيود النفس المطمئنة لتسير بك إلى نعيم مقيم في قطار التائبين. عد إلى الله وإن سرقت، عد إلى الله وإن زنيت، وإن عققت والديك، وإن فرطت الصلاة، عد ولا تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على فلقد بدأت شمس حياتك بالمغيب. والصلاة والسلام على رسول الله. يا نفسي يسرقنكم بتسجيلات قراء الإسلامية أيقدم لكم هذا الإصدار الجديد والذي يوجد الأول من تفسير سورة عرسل، وذلك لفضيلة الشيخ إبراهيم طه. نستعين به ونستهديه من غاب.